إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، جعل الله في هذه الأمة سابقين، وأمرنا أن نترضى عنهم وأن نذكرهم بالخير والجميل، فإنهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حازوا شهادة الرضا من الله تعالى، إذ قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأثنى على من ترضى عليهم وذكرهم بخير ودعا لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله عز وجل أثنى عليهم أيضا حيث قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فشهد صلى الله عليه وسلم لهذه القرون الثلاثة بالخيرية، وهم أي هذه القرون الثلاثة ما يعبر عنها في كتب أهل العلم بالسلف الصالح. فالسلف الصالح إذا أطلقوا فيكون على رأسهم الصحابة وتلامذة الصحابة من التابعين وأتباع التابعين، وهم الذين كانوا قبل أن يظهر الخلاف وقبل أن يظهر الافتراق، وهم الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكل من اقتفى أثرهم وتخلق بأخلاقهم ونهج نهجهم وسلك سبيلهم فهو على منهاجهم وهو على طريقتهم. فلهذا أيها الإخوة الأحبة، هذا اسم مبارك، هذا اسم مبارك يجب علينا أن ننظر إليه بالتوقير والإجلال والتعظيم. فإن الأمة إنما تهلك إذا أساء متأخروها إلى متقدميها، وإذا أساء المتأخرون إلى السابقين، وإذا تناولوهم بالثلب والطعن. فالانتساب إلى هذا الجيل المبارك الذين أنزل الله فيهم أول ما أنزل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إنهم المؤمنون الأولون الصادقون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم جيل القدوة وجيل الأسوة، إنهم السلف الصالح. وكل مسلم انتسب إليهم فيقال له سلفي، فهذه نسبة مباركة لا غبار عليها. من انتسب إليهم على سبيل التزكية فهذا خطأ، أي أنه يزكي نفسه ويفضل نفسه على الآخر. أما من انتسب إليهم ليعتقد بمعتقدهم ويعمل بعملهم ويتخلق بأخلاقهم ويقتفي آثارهم فهذا لا يذم عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا حرج ولا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف واعتزى إليهم، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقد وردت فيه النصوص في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من مخالفة ما أجمعوا عليه ومن مخالفة الهدي الذي كانوا عليه. فقال جل من قائل: وقد جعل الهداية معيارا للإيمان بما آمنوا به، حيث قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومعنى ذلك أن من سلك نهجا سوى نهج الصحابة وخير القرون فهو على عماية وضلالة. وقال ربنا محذرا تنكب سبيل السلف، حيث قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي سبيل الصحابة، نوله ما تولى، أي لا يبالي له به في الدنيا في أي واد هلك، ونصله جهنم، أي في الآخرة، وساءت مصيرا. فالانتساب إلى السلف قديم وليس هو جماعة محدثة اجتهد في أصولها وفروعها عالم أو مفكر أو أحد الدعاة، كشأن الجماعات التي أراد أصحابها ومؤسسوها الخير ولا شك، وأرادوا استئناف الحياة الإسلامية، فمن مجتهد ومن مخطئ، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد إذا كان أهلا للاجتهاد. أريد أيها الأحبة أن أقول في مقام هذا إن هذا الاسم المبارك قد أسيء إليه على مر العصور وكر الدهور، وقد استغله أناس وامتطوا هذا الاسم لأغراض تخالف شرع الله ولأهواء ولبرامج، هذه البرامج لا تمت إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلة، ودفاعاً عن هذا الجيل المبارك وعمن انتسب إليه بحق، إنما أردت أن تكون خطبتي لهذه الجمعة المباركة. قال الله تعالى في مدح السلف: وجعلناه سلفاً ومثلاً للآخرين. وقال صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة حينما أعلمها أن أجله قد اقترب وأنها أول أهله لحوقاً به، قال لها: اتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فالسلف كل من قد تقدمك، كل من تقدمك بالخير والفضل والعلم والسابقة فهو من السلف. والصحابة رضي الله عنهم هم أوائل هذه الأمة، وهم خيار هذه الأمة، وهم أفضل هذه الأمة، بالحق قاموا وبه يعدلون. هم الذين قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الاختلاف والافتراق، وبين صلى الله عليه وسلم أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن سيعمر بعده من الصحابة أنه سيرى اختلافا كثيرا، فما هو حالنا أيها الإخوة؟ وقد اشتد الاختلاف وتفرقت الأمة واتبع الناس كل داعي ونطق فيهم الرويضات، كيف حالنا؟ لكن المخرج بينه نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال بأبي هو وأمي: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73، كلها في النار إلا واحدة. في النار يعني ليست خالدة في النار، لأن أمة محمد لا تخلد في النار، لكنها متوعدة كهاتين 72 فرقة خرجت عن منهج رسول الله وعن صراط الله، فهي متوعدة بالنار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ يعني الفرقة الناجية. قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو المنقذ من الاختلاف، وهذا هو المنقذ من الضلال، وهذا هو المخرج من الفتن، أن تلتزم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في العلم، في العمل، في السلوك، في الأحكام، في كل ما أمر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يا عباد الله، يبين نبينا الكريم في هذا الحديث الصحيح أن الفرقة والطائفة المعتبرة عند الله والناجية هي التي تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه، ولا تنحرف يمينا ولا شمالا، بل تلتزم الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، أوجب الله اتباعه. هذا الصراط الذي يسأل المسلم ربه 17 مرة في الفريضة قائلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أولى المنعم عليهم، فمن يكون يا عباد الله؟ ولهذا بين ربنا من هم الذين أنعم الله عليهم حينما قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم طبيب هذه الأمة، طبيب هذه الأمة، ما ترك خيرا إلا حث عليه، وما ترك شرا إلا حذر منه. ومن جملة ما حذر منه الاختلاف، الاختلاف والافتراق في الدين، لأنه الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إنه من يعش منكم حديث العباض بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وانظروا يا اخواني ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يحذر؟ قال واياكم ومحدثات الامور، يعني البدع المضله المخالفه للسنه المخالفه لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بغربة الدين في آخر الزمان، بغربة الدين، حيث يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء وطوبى شجرة في الجنة، يسير الراكب على الجواد المضمر مئة عام لا يقطعها، تخرج من أكمامها ثياب أهل الجنة. وقيل طوبى هي الحياة الطيبة في الجنة. قال فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ من هم الغرباء؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فادعُ ربك يا عبد الله أن تكون منهم، لتكون لك الحياة الطيبة في الجنة. فطوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ في رواية أخرى يقول قوم صالحون قليلون، في قوم سوء كثيرون، من يعصهم أكثر ممن يطيعون. فإذا هم الذين يتمسكون بالسنة عندما يهجرها الناس، الذين يحيون السنن حينما يميتها الناس، الذين يتمسكون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم، الذين يفتخرون ويعتزون بالانتساب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يسعون لرضا المخلوق، بل همهم رضا الله، همهم أن يرضوا ربهم ولو سخط عليهم من بأقطارها. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، أو هم قوم صالحون قليلون، في قوم سوء كثيرون، من يعصهم أكثر ممن يطيعون. وهذا الوصف وبالله وتالله لا ينطبق إلا على من انتمى إلى السلف الصالح الحق، فإنهم للأسف يحاربون على مستويات كثيرة، إعلامية وحكومية وشعبية، تشويها لمنهجهم وتشويها لطريقتهم، بل إن أناسا ينتحلون أسماءهم ويسفكون الدم الحرام باسم السلفية، والسلفية منهم براء، يهيجون ويثورون ويقتلون الأبرياء. هل قتل هذا الناشط الإيطالي في فلسطين هل هذا من السلفية في شيء؟ أصابع اليهود وراء مثل هذه الإجرامات ولا يجدون مشجبا ولا علاقة إلا اسم السلفية، لأن ليس لهم إعلام وليس لهم من يذب عنهم، لا يظهرون على الفضائيات لأنهم قد غيبوا ومنعوا من منابر التوجيه، منعوا من الفضائيات ومن منابر التوجيه، فلا يجدون ما يدافعون عن أنفسهم إلا بشيء يسير مما يؤذن لهم به أو مما يتاح لهم. إن قتل هذا الناشط الإيطالي جريمة من عن هذا المنبر. هذا رجل يناصر القضية الفلسطينية، فلماذا يقتل؟ ويقتل باسم شريف مبارك طيب لتشويه صورة الإسلام، ولتشويه وجه السلف الصالح المشرق، ولتشويه تاريخ هذه الأمة. ثم تتهم السلفية بأنها وراء قتل المتظاهرين والأمن في سوريا، وهي شنشنة نعرفها من أخزنه، وكله كذب وافتراء. ويخرج شباب في الزرقاء بلطجية لهم سوابق، يحملون السيوف والعصي وغير ذلك، يهتفون هتافات بعضها حق أريد به باطل وبعضه باطل محض باسم السلفية، والسلفية منهم براء، وهم من أذيال وفلول أبي مصعب الزرقاوي الذي فجر الفنادق في عمان. فلنتق الله عباد الله، ولنضع الأمور في نصابها، وليتق الله الإعلام المضلل الذي يفتري على الأنبياء ويتهم جيلا كاملا بالإرهاب. ووالله ما تصدى للإرهاب إلا هذه المدرسة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن الدعوة السلفية مدرسة وليست حزبا ولا جماعة، جذورها ضاربة في التاريخ تمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. منهجها الوسطية والاعتدال، دعوتها الدعوة بالرفق والحسنى، وقولوا للناس حسنى. تأخذ الإسلام كلا لا يتجزأ، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام جميعا. تنبذ العنف وتنبذ الغلو وتحارب الإرهاب، الإرهاب لا الإرهاب الشرعي، فإن الإرهاب الشرعي الذي قال فيه ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهذا إرهاب شرعي، هذا إرهاب شرعي، أنت تتصدى لعدوك وأن تعده العدة وأن تجاهد أعداءك، فليس هذا من الإرهاب في شيء، بل هذا من باب يسمونها بغير اسمها. فالعالم اليوم يحارب الإسلام باسم الإرهاب، الجهاد عندهم إرهاب، مقاومة المحتل والمعتدي إرهاب. يريدون لهذه الأمة أن تكون كالغنم تساق إلى مذبحها ومسلخها كالشياء من غير حراك. لا، الإسلام قوة، الإسلام عزة، والدعوة السلفية دعوة جهاد واستشهاد بشروطه الشرعية، لا بالفوضى ولا بسفك دماء الأبرياء. ولقد ألقيت خطبة بعد تفجيرات عمان، الفنادق وهذا الفندق منكم قريب، خطوات منكم الذي وقع فيه التفجير وقتل فيه الأبرياء، خطبت بعدها خطبة عنوانها دعاوى الجهاد بين الفنادق والخنادق. إن الجهاد لا يكون في الفنادق، ولا يكون بقتل الأبرياء، ولا يكون بقتل الأمين والأطفال والشيوخ، ولا يكون بقتل المستأمنين كهذا الرجل الذي قتل غيلة لتشويه صورة المسلمين وتشويه قضيتهم ولإعطاء أعدائهم مبررات لغزو بلادهم واستذلالهم واسترقاقهم. فهذه هي السلفية باختصار يا عباد الله. وينبغي للإنسان البصير الفطين أن يفرق بين الماء والسراب، وبين الظلمات والنور، وبين الحق والباطل، وبين أولياء الله وأولياء الشيطان. إنما تغيب الشمس عن العميان وأشباه العميان. أسأل الله تعالى أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يمكن لأهل التوحيد وأهل الاتباع في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك حقا في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وثبت أقدامهم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وجنب بلاد المسلمين الفتن والويلات يا إله العالمين. اللهم جنب هذا الفتن هذا البلد، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والغلاء وسائر النقم يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تحث على الخير وتحذره من الشر يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.